قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة الماعون. الماعون مأخوذة من الإعانة، والمراد الشيء الذي يعان به على قضاء الحوائج. المعون مأخوذة من الإعانة والتعاون، فتلك مادتها، والمراد الشيء الذي يعان به على قضاء الحوائج. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت هذا الكافر المنكر للبعث وللثواب والعقاب والجزاء والحساب؟ فالدين المراد به الجزاء والثواب والعقاب، ومنه قولهم كما تدين تدان. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. من صفات المكذب بالدين أنه يدفع ويقهر اليتيم. أخذ العلماء من ذلك أمرا عظيما، وهو أن المعتقد الخبيث يدفع إلى عمل خبيث، المعتقد السيء يدفع إلى عمل سيء، وفي الوقت ذاته المعتقد الصحيح يدفع إلى العمل الصحيح. وبلا شك قد دلت على هذا أدلة، منها قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ فلو أيقنوا أنهم مبعوثون ليوم عظيم ما طففوا المكيال ولا الميزان. فإنكارهم للبعث حملهم على تطفيف الكيل والميزان، أو قلة يقينهم بالبعث حملهم على تطفيف الكيل وعلى تطفيف الميزان. وهكذا قال تعالى في شأن أهل الكتاب: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، يعني من اليهود والنصارى قوم أمناء، إن استأمنتهم على قنطار من الذهب أو الفضة دفعوه إليك. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي إلا ما دمت عليه قائما بالمطالبة: أعطني حقي، أعطني حقي، أعطني حقي. لماذا هذا الذي صدر منهم من خيانة للأمانات ومن مماطلات في أداء الحقوق؟ قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا: ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس علينا إثم ولا سبيل للوم إذا أكلنا أموال العرب الذين هم الأميون، وإذا سبينا نساءهم وإذا قتلناهم. فهذا المعتقد الخبيث المترسب في عقول اليهود والنصارى أو بعضهم هو قولهم ليس علينا في الأميين سبيل، أي ليس هناك سبيل للومنا ولا لعتابنا إذا فعلنا أي شيء في العرب الذين هم الأميون، حملهم على خيانة الأمانة وحملهم على قتل العرب وسفك دمائهم واستباحة أموالهم. ونحوه قوله تعالى في شأن اليهود الذين يقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، ما الذي حملهم على ذلك؟ حملهم على ذلك قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فقالوا سواء علينا أصلحنا أم أفسدنا، قتلنا أم تركنا القتل، فالنار ستمسنا أياما قليلات هي التي عبدنا فيها العجل، قيل 7 أيام وقيل أكثر من ذلك. فمن ثم جرأهم هذا المعتقد الخبيث على قتل الأنبياء بغير حق وعلى قتل الآمرين بالقسط من الناس. فدوما المعتقد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد، والمعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح. إذا كان الشخص يعتقد أنه إذا قتل دخل الجنة مثلا، إذا قتل شهيدا حمله هذا الاعتقاد على السبق إلى نيل الشهادة، كما قال عمير بن الحمام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قال يا رسول الله عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال إذن والله إنها لحياة طويلة إذا أنا حييت حتى آكل هذه التمرات، وتقدم فقاتل حتى قتل، وهكذا. فالمعتقد الصحيح يحمل على الصبر، فلما جاءت أم حارثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مقتل ابنها يوم بدر قالت يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني فأخبرني أين هو، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كانت الأخرى، وهذا من الأدب في الخطاب، لم تطب نفسها أن تقول وإن كانت النار، قالت وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع. فقال يا أم حارثة أهبلتي؟ إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس منها. هذا بلا شك يهون عليها كل مصاب، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه خبر الثلاث زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة قال وعيناه تزرفان، قال وما يسرنا أنهم عندنا، أو في الرواية الأخرى وما يسرهم أنهم عندنا، يعني هم قد رأوا من النعيم المقيم ما لم نره، وقد رأوا فضل الشهادة، فلا يسرهم أن يرجعوا إلى الدنيا مرة ثانية. فكل هذا يفيد أن الاعتقاد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح، الاعتقاد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد. فكان لزاما أن نهتم بتدريس المعتقد الصحيح، لأنه على إثره تبذل النفوس وتبذل الأرواح والمهج وتبذل الأموال. فإذا كنت تعتقد اعتقادا جازما وقوي يقينك به أنه سيخلف عليك بالحلال الطيب إذا أنفقت، ستنفق وأنت موقن أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليك، والعكس. فلذلك الخوارج لما بنوا على معتقدات فاسدة بذلوا حتى نفوسهم وهم يعتقدون أنهم على صواب، حتى يذكر وليحرر سنده أن علي رضي الله عنه لما سمع مقالتهم، عفوا مقالة المغالين في علي من الروافض، لما سمع مقالتهم إن عليا هو الله أمر بالأخاديد فخدت لهم وأضرم فيها النيران، وقال لأصحابه لمولى له اسمه قنبر: يا قنبر، أعرضهم على النار وقبل إلقائهم فيها أعرض عليهم التوبة، فإن تابوا فالحمد لله، وإن لم يتوبوا فاقذفهم فيها. فكان يعرض عليهم التوبة فيقولون: نشهد أن عليا هو الله، لأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، ويثيرون أن يقذفوا فيها للمعتقد الخبيث الشرير الذي تسرب إلى نفوسهم. فلذلك وإذا نزلنا الكلام المذكور على أزماننا، فما الذي يحمل جماعات التكفير على حمل السلاح وسفك دماء المسلمة بغير حق؟ ما الذي يحملهم على ذلك ويحملهم على أن يستبيحوا مالك ويستبيحوا أهلك ويستبيحوا عرضك؟ كل ذلك الذي حملهم عليه اعتقادهم الفاسد أنك كافر. فهذا الاعتقاد الفاسد حملهم على ما يصنعون. فكان من ثم لزاما أن نذكر بصحيح المعتقد، ودوما يذكر بالبعث الآخر. ولذا لا تكاد ترى جزءا من القرآن الكريم إلا وفيه التذكير بالقيامة وأهوالها. ولذلك كان امتنانا على إبراهيم وإسحاق ويعقوب أن الله أخلصهم بخالصة وهي ذكرى الدار، فهانت عليهم كل الخطوب وهانت عليهم كل المصائب والابتلاءات. فالمعتقد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد، والمعتقد الصحيح يدفع إلى عمل صحيح. نرجع إلى السورة. فالمكذب بالدين الذي يكذب بالبعث وبالجزاء والثواب والعقاب، ما الذي يجعله يكرم اليتيم؟ ما الذي سيجعله يكرم اليتيم أو يرحم الضعيف أو يحنو على الفقير؟ ما الذي يجعله يفعل ذلك؟ نحن كمسلمين نحن على اليتيم انتظارا لثواب الله، فضلا عن الرحمة التي وضعها الله في قلوب العباد. لكن إن كان ثم شخص نزعت الرحمة من قلبه ولا يوقن ببعث، فما الذي يجعله يكرم اليتيم؟ ليست هناك دواعي تدعوه إلى إكرام اليتيم إذا كان لا يوقن ببعث، والرحمة كذلك منزوعة من قلبه. فكل هذا سيحمله على مزيد من الإهانة للأيتام، على مزيد من الإهانة للأيتام. فكان من صفات الذين يكذبون بالدين من صفاتهم هنا في الآية الكريمة أنهم يدفعوا اليتيم ويقهروه. إذا جاءهم يتيم يسألهم طردوه وقهروه، طردوه وقهروه. وكان من صفاتهم في صورة المطففين أنهم يطففون الكيل ويطففون الميزان. فلذا نقول الذي قلت خشيته من الله كن حذرا منه. إذا كان لا يصلي لا يخشى الله، فمن ثم لن يحافظ على عرضك. وكيف يحافظ على عرضك وهو لا يخشى الله؟ كيف يحافظ على مالك وهو لا يخشى الله؟ فكان لزاما من التفطن لمثل هؤلاء. أرأيت الذي يكذب بالدين من صفاته أنه يدعو اليتيم، يطرده ويقهره. ومنه أعني من مادة كلمة يدعو قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. يوم يدعون أي يدفعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون إليها دفعا. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم، يدفع اليتيم ويطرده عن بابه. وكذلك من صفاته أنه لا يحض على طعام المسكين، لا يحض على طعام المسكين، لا يحث الناس على إطعام الفقراء، لا يحث الناس على إطعام المساكين. فلماذا يطعم المسكين إذن إذا لم يكن ينتظر ثوابا من الله؟ فلماذا سيطعم المسكين؟ أنت إذا كان معك مال ويقول لك شخص أنفق في هذا الباب، قل لماذا أنفق؟ هل فيه ثواب؟ أنت كمسلم إذا قال لك فيه ثواب ستنفق، ليس فيه ثواب فلن تنفق. فالثاني لا يعتقد بالثواب أصلا ولا بالعقاب، فتراه إذن لا يحض، لا يحث غيره على طعام المسكين. إذا كان هذا شأن المكذبين بالدين، ونحن قد أمرنا بمخالفة المشركين ومخالفة المكذبين، فليس الأمر بالمخالفة بقاصر على مخالفتهم في الزي والشكل والمنظر واللحية، لا، بل هذا جزء من مخالفتهم. قص الشوارب وأوفوا اللحى خالف المجوس، خالف المشركين. لكن هنالك ما هو أعظم، نخالفهم في معتقداتهم وفي عموم أعمالهم، كبير أعمالهم واعتقادهم الخاص بهم. فمثلا تقدم في سورة البقرة، في سورة آل عمران عفوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا. في ماذا؟ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالكافر إذا مات أخوه أو قريب له في السفر أو في الغزو يجلس يندب ويتحسر، ليته ما خرج، ليته بقي اليوم، ليتني منعته. قل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فهذا التنديم الذي حل به عقاب من الله سبحانه، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. فنحن أمرنا بمخالفتهم إذا قدر علينا قدر، ونعوذ بالله من كل سوء ومكروه، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. فنهينا عن التشبه بالكفار في معتقدين في القدر. كذلك يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا رسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. فنهينا عن التشبه بهم في هذا أيضا، فنهينا عن التشبه بالكفار عموما وخصوصا. فإذا كان من شأن المكذبين بالدين أنهم يقهرون الأيتام، فليكن من شأننا أننا نقرب الأيتام ونكرم الأيتام من باب مخالفة المشركين أيضا، فضلا عن سائر الفضائل والمناقب التي وردت في هذا الباب، يضاف إليها مخالفة أهل الشرك. إذا كان من شأن أهل الشرك أنهم لا يحضون على طعام المسكين، فليكن شأننا أننا نحض على طعام المسكين. وقل من يفعل هذا من إخواننا، قل من يذكر أخاه ويقول له فلان فقير، فلان مسكين، فلان يحتاج إلى إعانة. نعم قد أنت لا تملك، لكن الدل على الخير كفاعله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وذكرى تنفع المؤمنين، وتحريض المؤمنين على فعل الخير مطلب. فإذا لم تكن تستطيع قيام الليل أيضا، حرض إخوانك. يا أخي أنت شاب، قم من الليل صلي. فالتحريض على فعل الخير مطلب، التحريض على الإصلاح بين الناس مطلب، تدخل يا فلان للإصلاح. الرسول يقول لزيد ابن حارثة أمسك عليك زوجك واتق الله. فالتحريض على الإصلاح، التحريض على إكرام الأيتام، التحريض على إكرام المساكين وإطعامهم ينبغي أن يكون من شأننا، لأن الكفار هم الذين لا يفعلون ذلك ولا يتواصون بذلك، لا يفعلون ذلك ولا يتواصون بذلك. قال تعالى ولا يحض على طعام المسكين. وينبغي أن تكون هناك أبحاث في التحريض على فعل الخير. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين، حرض المؤمن على القتال، حرض المؤمن على أفعال الخير، حرض على الإصلاح بين الناس. فهذا باب يغفل عنه الكثيرون. نعم قد تكون فقيرا، لكن فقرك لا يمنعك من أن تذكر أهل الساعة بالإنفاق. قد لا يكون لك منصب ولا جاه، لكن ذكر بأبواب الخير ولك مثل أجر فاعله. قال تعالى ولا يحض على طعام المسكين. فانتبه وخالف أهل الباطل في هذا. قال تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. بعد أن ذكر النفع المتعدي، ذكر أيضا النفع القاصر على الشخص نفسه. فبعد أن ذكرنا بأن يكون نفعنا متعديا ولو لم نملك، متعديا أننا نحث الآخرين على فعل الخير، نفعل أيضا ما به تهذب نفوسنا. فحذرنا أشد التحذير من التخلف عن الصلاة. والويل للعلماء فيه وجهان بإطراد أو في أغلب مواطن الكتاب العزيز. الموطن الأول الويل واد في جهنم يسير إليه صديد أهل النار، والثاني الويل وعيد أكيد ووعيد شديد وتهديد أكيد بالعذاب الشديد. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هنا كما سلف لا يصلح أبدا أن تجتزئ بدليل وبآية واحدة في باب وتترك سائر الآيات الواردة في هذا الباب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فأقول هنا مبحث مهم، وهو أنه لا يجوز أبدا عند تقرير حكم من الأحكام أن نقف على دليل واحد ونبني عليه الحكم، بل يلزم أن نجمع كل الوارد في المسألة وننشئ حكما ينتظم كل الوارد. ومن أدل شيء على ذلك ما نحن فيه، فإذا اجتزأت بآية فيها فويل للمصلين قلت كما قال القائل: قم بنا إلى خمار يساقينا، فلم يقل ربك ويل لمن سكر ولكن قال ويل للمصلين، فسترفض الصلاة. فكان لزاما أن تجمع سائر ما ورد وأن تضم إلى الآية آية أخرى ليستبين المعنى، لأن الله أثنى على المصلين في آيات أخرى، فقال في كتابه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ذكر آيات كثيرة. فكان لزاما أن تجمع الوارد في كل مسألة حتى لا تضل. فإذا نظرنا إلى أهل البدع عموما فسنجد أن منشأ بدعهم الاقتصار على دليل. نعم لهم دليل، لكن لم يجمعوا الأدلة في كل الأبواب، في كل الأدلة في الباب كله، والأدلة كلها في الباب. فإن جئت للمرجئة الذين يقولون بتأخير العمل عن القول ويقولون القول وحده يكفي، هل لهم دليل؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قالوا: إن الرسول ما قال عمل أو لم يعمل مطلقا، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة عموما. يا جماعة مش كده، لك حتى لو اعتقد التثليث بقلبه، فئة منهم كافرة تقول حتى لو اعتقد التثليث بقلبه، واستدلوا بآية، قالوا: إن الله قال: فأثابهم الله بما قالوا ولم يقل بما عملوا. أدلة قرآن وسنة. وفي المقابل أيضا الخوارج قالوا: إن الرسول قال لا يدخل الجنة قاطع، فأنت تقول يدخل الجنة والرسول يقول لا يدخلها، والرسول أقسم يقول: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لا يؤمن جاره بوائقه. فكيف أنت تحكم له بالإيمان؟ وأسسوا مذهبا مضادا لمذهب المرجئة، وكل يشتد، تقف مع المرجئ الخبيث يشتد، وأظن أنه على الحق المطلق المبين، والخارجي كذلك. كان لزاما من التوسط، كل من عند الله، ولا تعارض بين كتاب الله ولا سنة رسوله. فلزاما أن أجمع ونوفق حتى لا أرد أدلة وأقبل الأدلة الأخرى. فنعم لا يدخل الجنة من لا من جاره بوائقه إلا إذا غفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولا يدخل دخولا أوليا، لأن النبي قال أخرجوا من، قال تعالى: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي من الخير ما يزن ذر. وعندنا قواعد تشهد لهذا، أن دخول الجنة على مراحل، وأنها جنان دون جنان، فممكن أنف لا يدخل الجنة على جنة معينة، أو لا يدخلها حتى يعذب بقدر جريمته إذا لم يغفر له، إلى آخر ذلك من وجوه الجمع. في كل باب تجد هذا، سواء عند الفرق الشيعة مثلا، كفروا طلحة والزبير ومعاوية وإلى آخره، بناء على ماذا؟ قول النبي العلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. قالوا: فالذي يقاتله أشد من الذي يبغضه، إذن هم منافقون وحملوا النفاق على نفاق الاعتقاد. طيب أنتم خذتم هذا الحديث، خذوا حديث أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة إلى آخره، فلما أخذتم هذا وتركتم ذاك؟ وهكذا حتى في الأبواب الفقهية، حتى في الأبواب الفقهية، إذا جئت للأبواب الفقهية مثلا في الشرب قائما، حرم قوم الشرب قائما، زجر النبي عن الشرب قائما صلى الله عليه وسلم، طيب صح، وقد شرب النبي قائما، يلزمني أن أجمع بين هذا وبين ذاك، وإلا أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فيلزمني أن أجمع بين هذه النصوص وبين تلك النصوص، ولا أقول إنه منسوخ لأن عليا جاء في رحبة الكوفة وقال: هناك من يزعم أن الرسول لم يشرب قائما، وإني رأيت النبي يتوضأ نحو وضي هذا وشرب قائما، وشرب علي قائما. في كل الأبواب، صوم يوم السبت، إخوة من إخوانكم الموجودين من الموجودين هنا الآن يخرج يوم السبت الذي في عرفة السابق أو في عاشوراء السابق، يمر على الناس: لا تصوموا ستأثموا إذا صمتم، لأنه يوم السبت. كيف نفعل عاشوراء غدا يا بني؟ ماذا نفعل؟ عرفات غدا. قل: لا، لا يصام أبدا إلا إذا كان رمضان. عندنا نصوص أخرى: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله ويوما بعد، أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، صيام الثلاث البيض كيف لا نصومها، وشهر بعد شهر سيأتي السبت. نصوص كثيرة جدا في الباب. فيأتي الخلل من كون شخص يأخذ بعض الأدلة ويترك أدلة أخرى. وعلى هذا الغرار مسائل كثيرة جدا. منشأ الخطأ أن الشخص أخذ بعض الأدلة ورمى بالبعض الآخر وتجاهله، فجبلته أحيانا تكون شديدة، يأخذ أحاديث الخوارج، جبلته أحيانا تكون متردية منهارة، يأخذ أحاديث المرجئة، جبلته يكون موسوس، يأخذ الأحاديث التي تورث الوسوسة. والموفق من جمع بين كل هذا: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فذا أمر لا بد من الانتباه إليه، لأن الخصم أخذ حديثا وعظم أمره تعظيما شديدا شديدا شديدا، ونسي كل جوانب الشريعة الأخرى، وأصبح همه وشغله في هذا الباب فقط. يا أخي، الدين في أبواب أخرى، الدين في أبواب أخرى، وفي أدلة أخرى في نفس مسألتك التي أنت تتكلم فيها، فيها جملة من الأدلة. حتى في المظهر ترى أخ يأتي متسخ الثياب، دنس الثياب في الحقيقة، شعره منعكش وثيابه وسخة، تكلمه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البذاذة من الإيمان. قرأت معنى البذاذة؟ يقول: قرأتها. ما معناها البذاذة؟ الرصاصة في الهيئة، يعني الرصاصة على القذارة. هكذا فهم، أن يمشي متسخ وشعره منكوش وثيابه مكسرة لا تكوى، ويتحامل على الذين نظفوا أنفسهم. والله وجدنا هذا مرارا، ويأتي يجادل، يقول: يا أخي يا أخي اترك الترف، اترك هذا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، اترك الإسراف والترفه. يعني ماذا تريد؟ ضع وقتي، يقول تضع وقتي اللي في كوي المل، في كوي الثياب. والرسول يقول البزادة من الإيمان. طبعا ولا يلزمك أن تسأل البزادة، أولا حديثها ثابت أو غير ثابت، وبالتحرير تجده ضعيفا. طب في معارضات أخرى أو ليست هناك معارضات أخرى؟ ما معنى البذاذة أصالة؟ ما معنى الرثاثة؟ وعندنا إن الله جميل نحب الجمال، عندنا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. من المفتري هذا الذي يحرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ في كل الأبواب يأتي واحد في باب الزهد يدعى أنه زاهد ومعفش، والله موسع عليه في الدنيا، ويستدل إما بصحيح وإما بضعيف. ازهد في الدنيا يحبك الله، يقول هذا الذي يعنيني، فيلبس ملابس دنسة والله موسع عليه، يطعم أولاده من الحضيض، يطعمهم خبز وفول، وبإمكانه أن يطعمهم كباب مثلا، بناء على ازهد في الدنيا يحبك الله، وبناء على لا تسألون يومئذ عن هذا النعيم. طيب في الباب نصوص أخرى، ومن حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أدخل على الرسول طعام غير اللحم، فقال أين اللحم؟ ألم أرى البرمة؟ قالوا ليست لنا لحم تصدق به على بريرة. قال هو لها صدقة ولنا هدية، يعني قربوه. ففي وجود الساعة وجد النبي رجلا، وجد النبي رجلا عليه علامات التباؤس، فناداه قال هل آتاك الله مالا؟ قال نعم يا رسول الله. قال من أي صنوف المال آتاك الله؟ قال من كل صنوف المال آتاني الله يا رسول الله. يعني من الإبل عندي إبل، من الفرسان والخيول عندي فرسان وخيول، غنم عندي غنم، بقر عندي بقر، أراضي عندي أراضي، بيوت عندي بيوت، نساء عندي نساء، جواري عندي جواري، ذهب موجود، كل من كل صنوف المال آتاني الله يا رسول الله. قال فليرى أثر نعمة الله عليك، فليرى أثر نعمة الله عليك. كيف أترك هذا الحديث؟ كيف أترك قوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته؟ فترى أخ ماشي الله موسع عليه، ويركب عربي سيارة كر مثلا، يركب دراجة والله موسع عليه بالملايين، يلام من الخلق والخالق. ولا تجعل يدك مبسوطة مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما يلومك العباد، محصورا أنت ممنوع من التلذذ بها. في كل الأبواب، في كل الأبواب تجد مثل هذا. ظهرت الأيام هذه مسألة التبديع، تبديع المشايخ التي يتبناها البعض، وشغلوا أنفسهم بالتخصص في الاغتياب، جالس أمام عينيه فقط الشيخ الفلاني، يسمع كل محاضراته وكل دروسه من أجل أن يأخذ سقطة، سقطة يعني المحاضرة فيها 90% خير، وكلمة كبشر أملتها عليه بشريته وجبلته سقط لسانه فيها، يجمع كلمة من هنا وكلمة من هنا، ومستنده الدين النصيحة، الدين النصيحة صح، الدين النصيحة ما كذبنا أن الدين النصيحة، ولكن أنصح أيضا بأن يأخذوا الخير، كما أنني أحذر من الجزئيات التي أخذتها، أنصح أن يأخذ منه الخير ويترك كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، يترك إنما المؤمنون إخوة، يترك من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، وكل هم ليل نهار يتصل بالأخ في التليفون يصحيه الساعة 2 في الليل، ما سمعت الشيخ فلان قال إيه؟ قال إيه يا أخي الكريم؟ قل كل خير، لا في كلمة قالها غلط أنت مش عارف خطيرة أضر من اليهود والنصارى. يا أخي في نصوص أخر يا أخي، يا أخي في كلام طيب قاله يا أخي. فهكذا تنشأ وتؤسس فرق بناء على هذا، ويعظم لهم الشيطان الجزئية التي هم فيها أشد التعظيم، وهو في ذات الوقت عاقل أبويه. طب عقوق الأبوين أليس بكبيرة؟ أليس بكبيرة تحتاج إلى تقويم؟ صلاة الليل أين أنت منها؟ لا، الشيطان جعل له هذا أولى من صلاة الليل، يعني الناس في العرض عنده أولى من صلاة الليل وأولى من بر الوالدين. وزم قال له يا ابني اتني بطعمي أنا جعان، لا يلوي على أحد، قل عندك من يأكل، هذا ثغر من ثغور الدين. قال الثوري كذا، ويأتيك بعشرين قول في الباب عن فلان وفلان وفلان، ويترك آلاف الأقوال الأخر وآلاف الأدلة في الستر على المسلمين ونصح المسلمين والتآخي بين المسلمين، وكيف أن الشافعي كان يخالف أحمد في مسائل، وكل هذا فيه يقول لك لا هذا شيء آخر، ويخطئ كل الخلق وهو نفسه مليء بالبلايا والعيوب. إذا جئت تفنده وتقف على آثاره تجد فيه كل البلايا. فهكذا والعياذ بالله يستزل الشيطان أقواما، فكن حذرا، فإن الشيطان يدخل لكل شخص من الجانب الذي يهواه ويحبه ويعظمه له في نفسه تعظيما شديدا، ينسيه كل شيء إلا هذا الشيء الذي أدخله فيه، ففتح له أبواب التعظيم، ويتصل بمن هو على شاكلته ومن يراه يريحه في الكلام. فيا إخوة، ديننا ليس هكذا. عندنا يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة. والفقيه والحكيم من نزل النصوص منازلها، من نزل النصوص منازلها وعمل بعموم الكتاب العزيز وعمل بعموم السنة المباركة، وجعل بعضها يفسر بعضا سائرا على نهج السلف الصالح من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كان هذا لزاما أن يبين عند قوله تعالى فويل للمصلين، لأن البعض إذا وقف عندها سيتجه إلى تضليل منع الناس من الصلاة من الأصل. وعلى غراره يأتي من يقول نهى الرسول عن أكل البصل، وعندي حديث. طب عندك حديث؟ طب أين الحديث؟ يأتي بحديث صحيح الجامع مختصر، أو من أي كتاب من الكتب مختصر، لم يخطئ مصنفه ولكن أنت أخطأت الفهم. نهى الرسول عن أكل البصل، يعني اقرأ تمام الحديث أو اقرأ نصوص أخرى، نصوص أخرى تفيد أنه يمات طبخا أو أن رائحته، نصوص أخرى تقيد لك الموضوع. لا، هكذا فقط يبني الحكم على حديث واحد أو آية واحدة فتزل قدمه عياذا بالله من زلات الأقدام. قال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونقف هنا عند مبحث آخر، وهو الوقف عند رؤوس الآيات. هل السنة الوقف عند رؤوس الآيات؟ ورد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف عند رؤوس الآيات في الفاتحة وفي غيرها، لكنه ضعيف الإسناد. فلذلك فقه أيضا، إذا كان المعنى يتكامل بالوصل وصلنا، لا يتكامل وقفنا، إذا وصلنا لا حرج علينا أيضا، الحديث ضعف. مثلا قوله تعالى في سورة البقرة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة، إذا وقفت عند قوله لعلكم تتفكرون وبدأت القراءة في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى، كان المعنى غير متماسك، لكن الوصل يكون أولى في مواطن والوقف يكون أولى في مواطن، وجواز الوجهين في مواطن، والحديث تبين ضعفه. فذلك أحيانا ترون أننا نقرأ أحيانا وصلا، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لبيان الجواز في وقت ظن فيه البعض صحة حديث الوقف عند رؤوس الآيات. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم. فالجل الكل يسهو في صلاته. إذا كان سيد ولد آدم ساه في الصلاة وصلى الظهر ركعتين أو صلى العصر ركعتين، وقال في حديث آخر يرحم الله فلانا لقد أذكرني آية كيت وكيت من سورة كيت وكيت كنت أنسيتها، قال ذلك صلى الله عليه وسلم. فينسى، والذي لا يضل ولا ينسى هو الله، والله قال لنبيه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، فقد يشاء الله أن ينسي رسوله صلى الله عليه وسلم. أعود مذكرا بقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل يتركونها حتى يخرج وقتها، وهذا أرجح الأقوال في الآية الكريمة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، قال والله ما تركوها بالكلية ولكن تركوها حتى خرج وقتها. في الآيات تنبيه بالأدنى على الأعلى، فالمعنى إذا كان الله سبحانه توعد المصلين الذين يؤخرون الصلاة حتى يخرج وقتها فما ظنك بالذين لا يصلون؟ يعني إذا كان الله سبحانه قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فما ظنك بالذين لا يصلون من الأصل؟ فالويل أشد وأشد وأشد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراؤون الناس بأعمالهم، همتهم أن يراهم الناس، ليس همتهم أن يراهم الله، إنما همتهم أن يرى الناس أعمالهم. الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، يمنعون الأشياء التي يعان بها الخلق على أعمالهم. عندك قدر، جارك قال أعطني القدر محتاج إليه وأرده لك، قل لا ما عندي، أو تمنع إعطائه، أعطيني الكتاب أنظر فيه نظرة وخذه، لن أخذ الكتاب سأرده إليك، قل لك لا. قيل الماعون القدر والدلو والفأس ونحو ذلك، القدوم الشاكوش نحو ذلك، وقيل كل ما يعان به ولا يضرك إخراجه أما إذا كان يضرك إخراجه فلا ضرر ولا ضرار، لكن شخص يستعير منك عارية ويردها وقد ولم من حاله أنه أمين وسيردها لا تتخلف عن إعانته فليكن نفحك أيضا للخلق متعديا. المقام لا يتسع لذكر ما في هذه الصورة القصيرة من فضائل وفوائد وأحكام وآداب، ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، وأسأل الله أن يغفر ما كان في تفسيرها من زلل أو شطط، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أسئلة وردت إلي في شأن الأحزاب وإلى آخره، فأنا ممسك هذه الأيام عن الكلام في الأحزاب بعد الذي أصابنا من وراء هذه الأحزاب من بعد كبير عن الشريعة بما أسموه الدستور، الياسق على حد تعبير البعض، فاسمحوا لي أن أعتذر على الأسئلة الموجودة في الأحزاب وأن أتفرغ شيئا ما حتى تستجم الأنفس نتفرغ للكتاب والسنة شيئا من الوقت، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هل يجوز الحلف بالنبي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يسأل الأخ بارك الله فيه عن كتاب في الحديث يريد البداية به في الحفظ. حفظ الأربعين النووية، وسني إن استطعت برياض الصالحين أو باللؤلؤ والمرجان، بارك الله فيك. هل خروج الطبيبة للعمل وتعلم الطب بنية ستر عورات المسلمات يعد ضرورة؟ إن خلصت النية في ذلك، لكن كثير من النسوة يلقون بتصرفاتهم على أن نية ستر المسلمات، وكثيرا ما تكون النية هي الأصل دنيا، أن يقال طبيبة أو يقال يعني هل المسلمات فعلا احتاجت إليك أو أن الاختلاط أضر عليك. فالمهم تخلص النية وتخلص العمل، تكون نية صالحة وعمل صالح أيضا، فلا تخلو بطبيب، لا تخلو بطبيب، الضابط الشرعي المعروف. قال لزوجته: أنت طالق طالق طالق، وذلك لضربها ابنتي الصغيرة. فقالت: طلقني. قلت: أنت طالق. رجعت قالت: لو كنت راجل طلقني. قال: أنت طالق طالق طالق. محسوبة واحدة، محسوبة تطليق، بس هو كان رجل في وقته ومش رجل في وقت آخر، دليل أنه الآن يبحث يريد أن يتراجع عن الرجولة. ولا ماشي، لكن الصلح خير. هل يجوز النعي في المسجد؟ أنا أخبركم أن فلان مات. نعم يجوز، لأن عمر نعى النعمان بن مقرن على المنبر، ولأن طيب النجاشي، نعم النجاشي، لكن ما عندي نص أنه كان في المسجد. لا تتكلم بغير علم. عرف أخوكم يضيف أن النبي نعى النجاشية في المسجد، فأنا أقول لك 100 جنيه إذا أخرجت لي رواية أن نعي النجاشي كان في المسجد، موافقين؟ وأرفعهم ل200. خلاص، قم ابحث لعلك تفيدنا. أكثر من كده 201. يقول: هل صح أن الرسول قال: من يضع يده على رأس اليتيم يأخذ بكل شعرة حسنة؟ لم يصح. يقول: إذا قمت باستضافة الدعاة في بلدي وأنفقت عليهم وأقمت في بلدي دعوة صحيحة، أكون بذلك مأجورا مع أني لم أشاركهم علميا؟ نعم مأجور، الدل على الخير كفاعله، بارك الله فيك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.